نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. الفصل الثاني، كيفية الطلب والتلقي. شون طلب علم بكين وشونش وري بقرين، كيفية الطلب ومراتبه، وتشونتي علم ورقتن طلب، وهروها قناغ كانش ورقتني علم وفيربوني علم الشرعي شرعي بلايه بمرتبيه. من لم يتقن الأصول حرم الوصول. إتقان يعني شارزاي وتيجيشتن. هركسيك لا أصل كان تينا قات وخوي شارزانا كاتيدا حرم الوصول. هو بيبشا بيت ناقات اويكا او علم شرعيه في البيت كواتا شونيتي ورقتني علمي شرعي اويش جرنجا نابع عبارتي كتير ابن عثيمين فرمي رحمه اخوالي بيه، من فاته الاصول حرم الوصول. هركسي أصل كاني لكيس بتشيت أو بيقومان ناقابا أو ما بسيك أو إيبت كشار زابونا لا إسلام قال هر علمي كتر أبري أصل كان أو بنشيني بنشيني أو علمي كأصلك الزاني أو كاتب الشكاني تريشي فير بيت وشارزاء بيت ليتيا قيت أو أصلنا ما بس يبي قرآن والسنة قرآن والسنة أو سرچاوي سركي إسلام همو حكم كان وات حكم الشرعي أقرته بو قرآن وسنة بو أوا أخوانين علم الشرعي فيربين ك خوي خمان بناسي وهروها يا غمر بناسي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهروها إسلامش كأوا أوسي أصليا كواجبة لسرها مو مسلمانك بياو بيا نافرت بيزانت معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة أدلة أو أصلتان نقبى لا سايكنا و شن كوتني كيرانا بلكو أبشن أصلا كان بكويت إيمانة بيها بيت دعا هلب دي خود شار زابكيتي دا بأويكا حكم الشرعي كان بزانيت كواتاوى أصل كان ودوائوى قاعدة شرعية كان أي بها مانشي ولا قرآن وسنة ورقلا وهل قاعدة الشرعي كزانا رحمتي خوان لبيت باسيان كدوا لا قرآن وسنة ورقلا وقاعدانا المشقة تجلب التيسير أما أصلك أقليتي أنا قيت ناشت وانيت كردوي بيبكي المشقة تجلب التيسير واتا ناراحتي لهر شينك أهبو لهر بشيك لبشكاني أنجامداني عبادات به يا معاملات به كنا راحتي تيهابو بتوانا إنسانا نبو أنجاين بدا أو خواه يرو مهربان آساني كردوه نمور جلا ولا قولي خواه وما جعل عليكم في الدين من حرج سورة الحج آياتي حفتا واشت وما جعل عليكم في الدين من حرج حتى خواجه رومي هربان بالريار يوانيك لسر إيمي مسلمان نار حتمان بك عبادتك بيتهوي فوتان دين نيل إسلام ولسنة شا يا غمر إخوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم با عمراني كري حسيني فرمو صلي قائما ببيون يشك شكاو أصلا ببيون يشك دن ركنة ونجي فرص أو كبتوانة ببيون يشبكاتو مدان شنو بي كانو شكي بطالة صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدة أقل نتواني ببيون يشكي بدان شنو فإن لم تستطع فعلى جنب أغنيتو أني بدانش نوى بيت أو ببالكوت نوى صحيح رواه البخاري 1107 كواتا نيجنك ذنية فناتو أن ببيونيشك دانش ناتو أن بدانش نوى بالكو كواتا اگر هاتو بپیو مشقت بو تیسیر که به دانش نوبی اگر دانش نکیش مشقت بو بوی به پال کوت نو اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتوا او به همان شوا اصلی کتره كبيا غمري خاص صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن إذا أمرتكم بأمرين هل كاتي أمر بيكدن بأنجام داني هرشتيك فأتوا منه ما استطعتوا أو أن ديك أتوانا أبيجي بجيبك أو إش أصلا كواتا المشقة تجلب التيسير كان راحتيها بو ويلا سفرنا راحتيها ما ندوه بإنسان هلاك بيت تيسيري خواهي أو إيكا نيجاكان كل تكلتو شواري كان ببدو لويش أنا راحتيها بو جمعيشك قصر وجمع ناراحت بو وناراحتيش أبيل السفرة بويا رخصة بروجو نبي أو أنا هموي أتوانيش أنا ها مسألة الشرعية تري لسر دابن ليت لو قاعدونش أنا حكمي تر في ربين ومن رام العلم جملة ذهب عنه جملة أمي بهمان شيوا أقل كسيك بي ايت لما ويكي كما بي همو علمك فير بيت فير نابت وكذاب عنه جملة همو علمك إلا دزر أجت لكيسي أجت فأتلا ما ويكي كما وبخيرائي بيبت شارزابي وقال الله پر بيبا كر او نابت اشتوى نبوه بلكو لكما و بو سروتر لا علم بشوكا كان و بو غورا كان فنوكو سركوتني بو قاتي سر توتوني سخرا سركويت ناتوانيت ابي ببيجاك ابي ببليكانيك ابي هتاو كوردور دا ابريت اشتا سر سركوتني با هر برزي كي ترى تو ناتواني بفريت مسابه اللي نزم يكو افرم بو سرو اگر اساني هبت بيجاك بيت قادر ما بيت او زوتر اگیت با ما گروش نبو سرکا و لبناری شاخک و بسر شاخک ما اوی که زوری پیچ که واتا لکم او بو زور ما بده همه هر همی فیرم به یک کاتا همیشی ور گره لهمیشی تیه بگا اولا توانا انسانا نیه حتی خواردنش به ماوی که زوری اوید حتی اوکتو حفظ میکید خوشتن ایلا اوی کوا بی بی سی لید یا بگا وی بتوانید کردوی پی بکات کوا تا اوا پیوی سی با لسر خویتی هیا پیوی سی با آرام گرتن هیا و بردوان بون لسری و قناغ با قناغ بيبرد وقيل أيضا ازدحام العلم في السمع مظلة الفهم وتأجر هول بدات بيبت زانياري زور ببيسيت أو بيقومان تيجيش نكي لکیست شد لیتی نگد که واتا نتوانی تو همو اوشتانی که ای بیسید که زور بیل همو تیه بگید تگشنی که وابو توانی جاری که تیر بیلی تو هرو کچون بینی نشتکان تو که زور شد ابینید ولم زیاده ترکیز لسر کامه این بو اتوانی باسی اوان کهید ویمه لمرس یک ادا انشی خلکی که زوری تیه ترکیز لسر کامه این بی زیاده اتوانی دوائی او بناسی تو ولم هر حمله کتب توی دوائی بیشه ناسی تو او نتوانید كواتا بيسن لهمي أمويت هر همي ببيسم ولا هموش تيه بقام أوشي كوا أي بينام متوانم وكو خوي باسي بكموا صفتكاني بليم أو ناتوانفت ودعو توانايكا خواهي رمي ربان يعوتي بإنسان توانايكا دياري كراو تاتو هلاكي بخويت تاو پکتا کهوی ایش اکی ایش کرنا کهشت حتا ماوی اک پشوی اکی ایوید علم اکی با همان شوا بیر کرنواد ماندو ابی بیستند ماندو ابی تس دو جار کباس اکلی کگو قطابی لا تقی سر مانید مانوی که چیه ولی ناگلی بذا شاوي لي يعني ما مساك أقصى أكاد بلام ليت يناغا كما تبيوي هر هموي ازدحامي كزور لسر بيستني خوي درس بكا بيشي وكو بيوست هر هموي تيه بكا ناواناتوانت وعليه كواتا فلا بد من التأصيل والتأسيس لكل فن تطلبه بضبط أصله ومختصره على شيخ متقن لا بالتحصيل الذاتي وحده وآخذا الطلب بالتدرج كواتا فلمي واجب لسري ترسى قتابي علم فلا بد من التأصيل والتأسيس أبي أخوي لسأل بنشينا كان ولسأل أساسا كان خوي فير بك هاي بتشي أبيت ك همو علمك أو أيوه فير بيت أبي بتشاي كلا أصلا كيت يبقى وهروها بختيك أو علمه لاي ما مستيكي شارزة على شيخ متقن يعني شارزة بلو علم ده خوي لعلمك تيجي يشتبه أو ما مستي من عصيمنا فالمن رحمة إخوة لبه نقل ستشي به موهو على شيخ أعلى منك بقليل لأن بعض الناس إذا رأى طالبا من الطلبة يتميز عنه بشيء من التمييز جعله شيخا فالمهندي لخلقي أقرأت كتابيك بيني كالطلب علمك اشتيك لم زيادة الأزانيت أو أكاب شيخ خوي وعنده شيوخ أعلم من هذا بكثير لكن يجعل هذا الصغير شيخه هي لو شارزات توانايتر فام امشوكا كابا ما مساي خوي لانه بزه في شيء من مسائل علمي بركوات وز الشارزاي لو هيا زيات لو هي لو علم ده وهذا غير صحيح بل اختر المشايخ ذوي الاتقان او انا هالبجيرة كبشاكي ليت يجيشتون وايضا نضيف الى الاتقان وصفا اخر وهو الأمانة وحتى لقلت يا قيشتنا لما مسايك أو ما مسايل لو علم شعر زابت ولا علمك يا قيشتبت لقلت يا قيشتناك أمانة شببت لأن الإتقان قوة شعر زابون يا قيشتن أو بوني هزك كخواه يوردائتي بوكسا توانيت ليت يبقى شعر زابي لابد فيها من أمانة قال تعالى إن خير من استأجرت القوي الأمين عود صفة وهي فرمت أقنجيت ربما يكون العالم عنده إتقان توانيت يقشني هي شعر زابي هي لو علم ده وعنده ساعة علم وعنده قدرة على التفريع وعلى التقسيم وعلى كل شيء فراواني هي لعلمك توانا اويكا نمونيزو إلى سربينة دابش كدن لكنه ليس عنده أمانة بلام أمانة دينية فربما أضلك من حيث لا تشعر نوانيا بمراد بكات بشيوية كتو هستي بيناكت كواتا شعر زابيت وأمينيش بيت واتا خيانتي لينكا اوي كتو اتوي في ربوني علمي الشرعية و تيغيشتنا و بيغيشتنا ويتي بغي وبي بغيت بتواني خصمتي الاسلام وكيت كواتا اگر شارزاي هبو امانتي نبو او یک پید ناگهانی او کوتیه با کردواری خوان دست ابری اولوکاتا گمرات اکات اکات اکاتو هستی پیناکیت معنی ام قصه شیخ ابن عثیمین اوی رحمتی خواله بی که تنها شارزایی لعلم کدا کافی نیه با اما مسایی که تم توی حالی بشهید شارزابیت و امانتی جلید امین بی حتی خیانتی لیه نکا هلا وانك امانت نبي اويك بكارد بيني بو برجواندي خوي بيه بهوي تو فلوپاي بو خوي دس بخات فلوپاي دس كيت بهوي تو فلوپاي دنياي خوي برس كاتوا اوا كسكي امين نبو وامانت اويك اوی که تو نایزانید او پید بله بوی که کسی که پارز راو بید امانتی علمکه و امانتی خوشت خوشت بپارزد لوشتانی که زیانت پی اگیند و اوزانت اگدارد بکه حالا یک ابینیت دا نقصانی یک ابینیت دا دست بگره وی با شوهی کی باش پرورده ببید حتی نها علم که بی اخلاقی شی بیل گلابی خور روی برزی شی بیل گلابی لبراوی لو علم اوشی تدائی کواتا فرمی اصلاکان بچاکی فیر با اصلاکان ورگر و کرته کی او علم پخت لا إمام سايك شارزا فيربا لا بالتحصيل الذاتي وحده نقبل من خوم بو خوم فيربا كتابك الرمو يخين موتو وقبل بيوستين با هيش إمام سايك نيل بيوتراو من دليله كتابه فخطأه أكثر من صوابه هر کسیک دلیل کی که چاو روشنی اداتیه اگه تنها بریتی به لکتاب کی شارزه نبوده ل ماموسایی که شارزه و او بیگمان حالا کانی زورتره ل صواب کانی او غلب خطا او صوابه حالا کانی زیاتره زالتره مسرچیا مسرچاک کانی هذا هو الأصل أن من اعتمد على التحصيل الذاتي وعلى مراجعة الكتب الغالب والأصل أنه يضل زوري أوانا أصل أويك لا أدن لأنه يجد بحرا لا ساحل له ويجد عمقا لا يستطيع التخلص فيه لبريك هو علم شرعي بحرك او بحرك غير كسي كشارزا دست نقلت وهروها قولة نقمة بيت هروكو آبك كسي ما لنا زانب شنا بحرك او بدسي خوي برفوتانا با ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك شار زايد نيلا ليخورني سارة وبزور وازن هرك واسو شكيف يبو شو ناو سارة قدر كاي داخلو إتو تاو بيخاد إيشو بروح بيخو شار زاكي يوشي كي دنيائية أي بودي نكت كخد جمرانا كي وخل جمرانا كيد خد بخد في ربيت نخير طب هذيك لو علبانا لو كتباني كنسرا ولا علوم الشرعية أو زانايكا نسيوتي خوي بخوي أصلك هي يبزاني أصلي أو شونا وهي أصول الفقه لا زانايا رحمة إخوان لبي جاوازي تدا هيا لشيه لسر شاوكانه هي لغيري قرآن وسنة وإجماع وخياس سساوا كانت البقانة ورقلية وقول الصحابي استحسان واستصحاب أمانة وكوشي وقوان تدما شايك ألا وجيها وزاك دروس بي كما تأصل كان بوابك لا إمام سايك شار زابي أما من أخذ عن عالم عن شيخ فإنه يستفيد فائدتين عظيمتين خلاص ما قرأته. زاني على كلا كسي كشار زاور كتبه دو سودي جورا ورقلي. الفائدة الأولى قصر المدة. جاتي ويك ما ويك الزور خليك بي أو بختقد بيالي. تو حكمك الشرعي بزاني أو حكم آية حلال يان حرام. أجر خود بو خود بتحصيل ذاتي خود بي بجاب تكتبه وقريت. زاني تكتبه كهي. دعاء أو حكم لك يعد السكر بلغيت شيئا فهم كتب سيارك إلا كسيكا شار زائيها به أو يكسر بيتغلت أو حكم درسني بلغك شيئا ويا ولا فلان كتبه شيئا كواتا ما وقيبوتو كل كده ويانا كل كده والفائدة الثانية قلة التكلف واتا كمان دوا بيت والفائدة الثالثة أن ذلك أحرى بالصواب أو زياتر راسك ورقريت ك لا ما مسايك شارزاو ولي بقريت لأن هذا الشيخ قد علم متعلم ورجح وفهم خوي فيربوا خلقي فيركدوا وترجيح عادات وتيقيش تولي فيعطيك الشيء ناضجا شكت بي لك شكا قيوة لكنه يمرونك بلامشيهك فيردك راد أهينات كشون توج بتواني خوش على زابك إذا كان عنده شيء من الأمانة أقل أمانتي هبو يمرنك على المطالعة والمراجعة يعني تمرين فيك راهينا أنا دكات لسرشي لسرك وفير دكات توش شون أو علم فير بيت شون مطالعة بكي شون مراجعة بكي أما من اعتمد على الكتب فإنه لابد أن يكرس جهوده ليلا ونهارا وما قال ما مسايك شارزا وفير نبي خوي بو خوي كتير بكرة بيخوينة توا اوا بيقومان شو رجبي هول بدا ماويكي زور ثم اذا طالع الكتب التي يقارن فيها بين اقوال علماء دو ماويكي زور بكتير كان خوينة توا دو بزانيت زانيان بوشونيان جاوازا كاميان صوابا كاميان زيكلا بلقوا براود كتنق سكان فسيق الأدلة هؤلاء وسيق الأدلة هؤلاء من يدل على أن هذا أصوب دعا كما عن صوابه أشياء زانت يبقى متحيرا كما تأمينته وبشي نازانت سيلة خويت يقداو ويفنولي هذا نرى أن ابن القيم رحمه الله عندما يناقش قولين لأهل العلم سواء في زاد المعاد وفي إعلام الموقعين إذا ساق أدلة هذا القول وعلله تقول خلاص هذا هو القول الصواب ولا يجوز العدول عنه بأي حال من الأحوال ثم ينقض ويأتي بالقول المقابل قارن أوي لزاد يعني إعلام الموقعين ابن القيم رحمة الله كباس حكمك كا بلغي او حكمت شيا اي هانيت او انا كين كا او حكمان داو بجري او بلغانا على اتتوا من قولي صواب نابي ليلا بدي او قولي امانة و بلغي امانة ناوة كامان ترجيح امادة دواي او شيا كا قولي دوا ما هانيت ويذكر ادلته وعلله بلغكاني اوانيش اي هانيت فتقول هذا هو القول الصواب. فما قول الصواب؟ الأول ما عنده علم، لكن لابد من أن يكون قراءتك على شيخ متقن أمين. كواتكتو يا كم ورقلي كيلا يا كم صواب كغلا دوهم نية دوهم إشهابات أيش هربو خيب ناقت النتيجة في سبب مناقشة زيادة هي. ثاني أو بلغانيك أو هنا يتيوا كالأصول الفقه خندو تانا عام وخاص مطلق مقيد ناسخ ومنسوخ هيا بلغي أميان مقيد نية هي أو مطلق نية هي أم عام نية أو خاص نية ناسخ ومنسوخ لبين بلغا كان هي النية وأنا لا كتابي في قيا وانيكا براودك على بيني قصيزانا انا وبلغا كان انا بوشي وي كم حكمك على ام حكمة كوم هذا العلماء وعلي بلغا كان شي بلغا كان هينت لا وانا من راجح قولي دوهم هذا دروسني ابون منه بلغان ام بلغي كيوا علي ام زانا انا بو چی بلگه یکمی ور نگرتو بو کومل یکم بلگه کومری دومی ور نگرتو دو اوا لنتیجا شک کرد اکات او بود علی صواب و راجح امان کات اگر تو خود با خود بیخونی توا ماوی یکی زوری اوید بلا مگر لای ما مثلا یکی شارزه بی چیت اداته اود اداته کوا پیا گیشتو بجاتي أوي كخوت نمامك من يجيد خزمتي بكي حتى عشان صالي بي إيقا تاوكو ديتا برهم كسي كتير برهمكي لك كم برهمكي ما أسان تربو علمك إيش بهمان شوي بمرجع لاي أو ما مسايبك شهر زابتو وأمينيش بيتي فعشان أفهمه وآخذاً الطالب بالتدرج واتا وردة لكما وبو زور كونوا ربانيين رباني أويكا شيبكات خلقي فيربكا لكما كانوا بو زور فعشان مؤلف رحمة إخوالي بي وقيه نوتو قال الله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكف ونزلناه تنزيلا سورة الإسراء آية 66 وقرآنا فرقناه وتقرآن إخوة يرمي ربان نادي إخوة ربو في أغمى صلى الله عليه وسلم بيكجر همي نادي إخوة ربو بش وهروها كاتهات نخوار ويشي بينها بو لتقرأه على الناس على مكف ونزلناه تنزيل ويكتوبي خنيتو بو خلقي خلقي ليت يبقى لسر خويتي نقوى بلاكدن ونزلناه تنزيل وقال تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا سورة الفرقان آية 30 بابا وركان آيانوت لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة بوش القرآن بيكجرناها تخواره بوسر محمد صلى الله عليه وسلم لولا نزل المعروف أن نزل لما ينزل شيئا فشيئا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة وأن أنزل فما قال أنزل بيت فمن لما نزل جملة واحدة فلماذا قال الذين كفروا لولا نزل فمن نزل بوتيا بش بش بام أنزل أويك بيك جاربي بوشي بباوركان وتيان نزل نانود أنزل ولم يقولوا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة قالوا ذلك باعتبار واقع القرآن أنه منزل شيئا فشيئا بوي أوانش كان واقع القرآن وابو بشبش أهات أخواره بلام أوان أن شيئا أيويس قرآن بيت أخواره جملة واحدة بيقجر أخواني قفنا كذلك الجار والمجرور متعلق بمحذوف والتقدير أنزلناه كذلك بوشي بوشي وبش بش لنثبت به فؤادك أو علتك لنثبت تعليل متعلق بالفعل المحذوف وقال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلون حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده الذين آتيناهم الكتاب يعني أعطيناهم إياه وأنزلناه إليهم هناك كتاب من بي بخشيون بأمنا دوت أخوار يعني بهدايتين يتلونه حق تلاوته والتلاوة هنا تشمل التلاوة اللفظية والتلاوة الحكمية هذا كان يباني بزبان بيخينه وهروها حكم كيش بزانة فأما التلاوة اللفظية فإن يقرأ بألسنته هيك بزبان بيخنوا وأما التلاوة الحكمية فأن يصدق بأخباره هذا حكم كي أو هوالانيك لقرآن هاتوا براسي بزان وليقرن ويلتزم بأحكامه كردويشي بيبكا وقول حق تلاوته من باب إضافة الصفة إلى الموظف يعني التلاوة الحقة الصحيحة فتخل كي أمره زوربي مسلمان كاميانا تلاوة لفظيك أما حكمك هو كما همو مسلمانان زوري مسلمانان لحكم القرآن تيجيشتون نخير وأجا تيج جيشتبن كدوي فيها كان نخير كواتنا وكا أزانن بلامنا وروكا كي أنجام نادر خويننا وكا خويننا ويلا فضيكا بوتشي أبو أويدو هما كي خينتها و ليت يبقى وكدوي بيبقى تنا أولي كدوي بيه كان قال لقى مصحات إخوانا بمشي أو أنا كان بقى دليل كبشجيري مصحات إخوي بيبقى أما أولي كان لقى مصحات أو أنا أقنجيت يعني أو بلغاني كبيتشواني برجواندي أو خوي لي إيجي لكات نايت فيشي بوتري أو دردي خلقه وتخوى يرمي ربان فمك ذلك لنثبت به فؤادك ويكوا تشيب كين فمدلي تو دام زراو بكين لسري ثباتت ببي لسري يعني صبر ببي لسرشي لسر ورقتني قرآنك وقاندني شي بخلق كردا وبيكردني شي وعبد الله كري مسعود رزاي خوان لبيت افرم يا مشون قرآن ورق لك يا غمص صلى الله عليه وسلم دعايت دعايت ونبو اوان دعايت كم بو بي بو يا مزور بي يعني دعايت ورقريت بس هاكي بي خينتوا وليت يا بقات ها پاشان کردوی پیوک اوه بون صحابه رضای خواهن بی بویا که خبری خواهن براس ازانی گرالی حکمکانی خواهشان اکرد خواه گروه مهربان توفیقی دان لماویی که زور کما خواه گروه مهربان او نعمتی پی بخشین که دولتی اسلامی درست بود و حکمکانی اسلامیش تطبیق کرد او حکمانی که ایستا زور بی مسلمانان نتوان تطبیقی بکن که بتیل حدود شرعی با اوی او که مسلمانانی امرو تنها تلاوی یکم یعنی تلاوی لفظ یکه حسیلی شو که اوانده که بایخ ادریت با جوان خیل نوکی و تا تجویده که اوانه بایخ نادره با چی با رون کرنوی معنی آیته که نک حکمی تجویده که او اخفایه او ادغامه او اقلابه او کباسه که بس آیته که معنی ما بسی چیه ما بسی خواله او آیته چیه او زانی من خون معنو با هیچ حالیتی آنه بو او کوله با گوره ای یا سای تجویل صدا صد ورگرد بس آیتا که معنی چیه گینه ما بسی چیه خواهی گروه میره بر یعنی تنها او بزبان بیخونی نوا او حکمی تجویده بسرا تطبیق یعنی تتواو و ابن اوانی که بایخ باو ادریت اوانا بایخ با چی نادره بایخ باو نادر کلام بستی آیتا کتیب گی ما بستی خواه چه لو آیتا یا ما بستی پیغمبر صلی اللہ علیه و علی آله و سلم چیه لو فرمودی که باو تویدی بای قرس کدنی جارواز غلوشی تیدا هیا لا تجویده که بلان بو حکم شرعی کان او آیتی که اخوینه تاو قاعده تجویدی بسلا تطبیقه که او حکمی که لآیتک ورگی دخواه گروه مربان ما بسیدی او جبجه ناکت او کات او اوان هل یکمان جبجه کدو که بریتی لخوانوی بزبان اوانی او کسی که بزبان اخوانه تاو حالیتی اناکا لدلیا حکم هبه لو قرآنه او قناعتی بیدی راسی نزانید بخوی بزانی او بخوی نزانید لوا ریکو پیکا پاهم کسی گی بدعه چی لوا شارزایی هیا پاهم شارزایی نیه لوی که حدیثی ضعیف لموضوع جاب کاتو و صحيح لواني تجاب كاتو فيشي بوتي او صحيحة ولي ناقلي ولي شي بقري بصحيحي بزانيت كدوي بيناكا وكوانيكا باسمانكد كالكونا خوارج وهروها معتزيلة لروش قاري امروش دعوانيكا بخوان او اما قرآنين متناش قرآن کوی که آن هر بیشی معتزیلان و هر واحد دعای او درباره حدیثی پیغمبرش صلی الله علیه و سلم علت تنهای ما و حدیث آن ورگین که تواتره که قومالی کی زور لصحاب روایتی آن کرد به اما حدیث آن که احاده یک کس روایتی کرد یان دوان یان سیان او چی نکرده اذن او عقیده بو ورنا گیرت بو عقیده دانا مزرت او اتهامی کنی صحابه باید صحابه بی رضای خواله بی و هر وها لا حکم شرعی عقیده پی ورنا گیرت او قناقی که اگر خلکی دورو بری اوان اوان قبول کرد دو او چیه کن بە حەدیثی ئاحاد عەقیدە وەرناگرین، ئەمجا دوایی بۆ حکم شەرعیەکانی بۆیان ئاسانە بێت. وەتە ئەهلی بیداعیش یەکسەر چی ناکەن؟ ژارەکەی خۆیان ناڕێژن، وردە وردە وین بە تەدەڕوج بیدعا و خرافەتی خۆیان بڵاوەکەنەوە و خەڵکی دوورە خەنەوە لە ڕێگەی ڕاست. ئەوانە کە مەبەستیانە کە خەڵک بەکار بێنن بۆ بەرژەوەندی خۆیان، کەواتە لەوانە هەرچەنە شارە زاییان ببێ، بەڵام سیفەتی دووهەمیان نییە کە بێتێ لە چی بێتێ لە ئەمانەت. ئەمانەت ئەوەیە کە هەر کەسێک لە ئێمە ئەچێتە لای مامۆستایەک بۆ ئەوەی کەوا شارەزاد بکا، ئەبێ خیانەت لێ نەکات، ئەوەی کەوا بەسوودە ئەوەت پێ بڵێ، ئەو عیلمەی کەوا بەسوودە بۆ دینمان و بۆ قیامەتمان ئەومان پێ بڵێ. ئەمە ئەو هەر بێوێت چادۆری قەرەباڵخ بێت و ئەمانەتیشی نەبێت لە پەروەردەکردنە، ئەبێ ئەو مامەسایە هەر کەسێک هەیە ئەبێ بزانێت کە ئەو قوتابێ دێتە لای ئەو ئەخوێنێت، نەک لە منداڵی خۆی، بەڵکۆ بێت لە منداڵی خۆی زیاتر بیان پارێزێت. دوارە منداڵەکەی خۆی ناساڵح بێ، بەڵام کە هاتووە ظاهر ئەوەیە کە ئەیەوێ ساڵح بێت. ئێ بە چی تۆتوانی ساڵحی بکەیت؟ بۆی کەوا عیلمە نافعەکەی پێ بڵێت. دەگەڵ ئەو عیلمە نافعەی کە وردە وردە ئەیخوێنێت، تەجروبەی خۆیشی، شارەزایی خۆیشی لە شی ترە بەردەوام ئامۆژگاری هەبێت، هەتا خۆیان وردە وردە پێیەکرد. ئەوانەی کە زانایان ڕەحمەتی خۆیان لێبێت، کە عالیم بوون و عامیلیش بوون، کردەوەیشیان کردەوە بە عیلمەکەیان، خەڵکیان واپەڕۆدە کردو هەبووە بەرهەمیشیان دیارە، الحەمدوللا لە هەموو کاتێکا لە ناو خەڵکیدا ئەوان شوێنیان دیارە. دوای مردنیشیان بوونی ئەو عیلمەی کەوە هەیە هەر زیندوێتیە، وە کەسێکیش کە ئینسافی ببێ ئەوەیە کە بەردەوام دوعای خێر و هەروەها ڕەحمەتی خوایی و یا خۆشبینی خوایی داوا بکە بۆ ئەو کەسانی کە بە شێوەیەکی ڕێکوپێک، بە شێوەیەکی سەحیح و سەواب خزمەتی ئیسلامیان کردووە لە ئیجتیهادێکی شاکەنایان پێکابێ، هەر خوای گەورە و میهرەبان لێیان خۆش بووە و پاداشێکیان هەیە لای خوا لەسەر ئیجتیهادەکەیان کەماندووبوونە، بەڵام دروست نییە شوێن هەڵەیان بکەوین کە پێچەوانەی قورئان و سنەت بوو. سبحان الله وبحمدی، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.